السائل الكريم يقول إذا لبى من يلبي وحده ينكر عليه ويقال لبي مع الجماعة، فهل الحق معه أو معهم؟ بل الحق معه. التلبية الجماعية بدعة، التلبية الجماعية بنغمة واحدة وبصوت واحد هذه بدعة من البدع، فينبغي لكل مسلم أن يرفع صوته بالتلبية وحده. وإلى درس الغد أستودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.